الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصير، فكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أفلتوه. قال النووي رحمه الله: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، والأمر بالاقتصاد في العبادة، وهو أن يأخذ منها ما يطيق الدوام عليه، وأمر من كان في صلاة فتركها ولحقه ملل ونحوه بأن يتركها حتى يزول ذلك. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، أي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر. قال النبي رحمه الله: فيه دليل على الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق. وليس الحديث مختصا بالصلاة، بل هو عام في جميع أعمال البر. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تملوا، هو بفتح الميم، وفي الرواية الأخرى: لا يسأم حتى تسأموا، وهما بمعنى، أي بمعنى واحد. قال العلماء: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف عليه في حقنا محال في حق الله تعالى، فيجب تأويل الحديث. هذا الكلام بناء على أن الحديث يدل بظاهره على إثبات صفة الملل والسآمة، والحقيقة أن الحديث لا يدل بمنطوقه على ذلك، وإنما يدل بمفهومه لو ثبت له مفهوم، أو لو ثبت العمل بمفهومه. وأما إذا منع من ذلك مانع، منع من القول بمفهوم الحديث مانع، كالسياق مثلا، أو كونه خرج في مقابلة مللهم، كما يقال لا ينقطع حتى يقطع خصومه، فهو لا يدل على ثبوت انقطاعه، بل يدل على انقطاع الخصوم قبل انقطاعه، فهذا في إثبات أن صفة الملل والسآمة في حق الله عز وجل بهذا نظر، يعني أنه لا يثبت بذلك إثبات الملل، لأنه كما ذكرنا من باب العمل بالمفهوم. المنطوق نفي الملل عن الله حتى تملوا، فمفهومه إذا مللتم مل، إذا مللتم وإذا سئمتم سئم. وهذا الكلام كما ذكرنا إنما سيق في مقام المقابلة، فهذا يدل على أنه ليس له مفهوم، والله أعلم أعلم، وبالتالي فلا يحتاج إلى التأويل، والله أعلم. قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم. فهنا يجعل الحديث يدل على أن الله يقطع، يعني يثبت المفهوم بهذه الطريقة، على هذا التأويل يثبت المفهوم، ويجعل معنى الملل قطع الثواب وسعة الرحمة وبسط الفضل. يقطع الله بسط الفضل، يعني يقبض فضله عنكم إذا مللتم. وقيل معناه لا يمل إذا مللتم، قاله ابن قتيبة وغيره، وحكاه الخطبي وغيره، أنشدوا فيه شعرا. قالوا: ومثاله قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى يقطع خصومه، معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه. ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن له فضل على غيره، وهذا كلام أقرب من الذي قبله، وهو ما ذكرنا أولا من أن الحديث ليس له مفهوم لهذا المعنى، وبالتالي فلا يثبت صفة الملل ولا السآمة، والله أعلى وأعلم. فإن فضل الله عز وجل لا ينقطع عن عباده، ورحمته بهم رغم أنه تقل أعمالهم أحيانا ويصيبهم الفتور، وهذا أمر من عوارض البشرية يحصل لأي إنسان، وإن لكل شيء فترة، كما أن له شرة، له قوة وشدة، ثم له فتور. فهذا من رحمة الله عز وجل أنه يعامل المؤمنين بأحسن ما كانوا يعملون، أنه عز وجل يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، وهذا من فضله سبحانه وتعالى ورحمته. فإنه تأتي عليهم أوقات ينقطعون عن العمل، ومع ذلك فضله سبحانه وتعالى عليهم بأفضل أعمالهم، بأحسن ما كانوا يعملون، ولا يحاسبهم على فتورهم ذلك. ففضله لا ينقطع عن عباده المؤمنين، ورحمته لا يستغنون عنها طرفة عين، والله أعلى وأعلم. فعلى هذا لا يكون هذا الحديث من أحاديث الصفات، يعني فيما أعلم لم يذكره أئمة العلم المتقدمين ضمن ما ذكروا من أحاديث الصفات، والله أعلم. وإن ذكره بعض المتأخرين، لكن فيما أعلم ممن تقدم من أهل العلم لم يذكروه في هذا المقام، والله أعلم وأعلم. قال: وفي هذا الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم، وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر، فتكون النفس أنشط والقلب منشرحا، فتتم العبادة، بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق، فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه، يترك العمل كله ويترك بعضه، أو يفعله بكلفة وبغير انشراح قلب، فيفوته خير عظيم. قد ذم الله سبحانه وتعالى من اعتاد عبادة ثم فرط، فقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. باستدلال بهذه الآية على ما ذكر من أن الرهبانية عبادة، فيه نظر، يعني قال: من اعتاد عبادة ثم فرط. الظاهر أنهم تعبدوا بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، هم ابتدعوها. فالرهبانية مثل ترك النكاح واعتزال الناس بالكلية ما شرعها الله عز وجل ولم يكتبها عليهم، والاستثناء على أصح الأقوال منقطع، ما كتبناها عليهم لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، هذا معنى أن الاستثناء منقطع. كتب الله عليهم أن يبتغوا رضوانه، ومع كونهم اعتقدوا لزومها ألزموا أنفسهم بها لم يرعوها حق رعايتها، وهذا الذم من هذه الجهة، وهو الذي قصده الإمام النووي رحمه الله، أن الذين ابتدعوا الرهبانية واعتقدوا لزومها لم يوفوها حقها ولم يرعوها حق رعايتها. ولا شك أن من اعتقد لزوم شيء ثم فرط فيه فهو آثم، لأنه يعتقد أنه يقصر في واجب، حتى وإن كان العمل ليس واجبا لكن هو فرط فيما اعتقد أنه لازم له، فيأثم بنيته حين يظن مثلا أن الأمر الفلاني حرام ثم يرتكبه في ذلك وهو عالم، فيأثم بنيته على الإقدام على الحرام. ولا شك أن هذا الحديث يدل على أن حال القلب أثناء العبادة هو المقصود الأعظم، وليس شكل العبادة أو هيئتها أو كثرتها أو قلتها، وإنما يتفاضل الناس أعظم التفاضل بما في قلوبهم وبأحوال الإيمان التي تحصل لهم أثناء العبادة. ولذلك كان انشراح القلب وإقباله على العبادة وحضور الإنسان بقلبه وخشوع جوارحه في أثناء العبادة هي التي تكون من أحسن ما يعمل، فيجازيه الله بأحسن ما يعمل، بدلا من أن يؤدي عبادة قليلة الثواب لكونه قد مل وشق على نفسه وسئم طول العبادة أو كثرتها، نسأل الله العافية. يقول: وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبول رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخفيف العبادة ومجانبة التشديد، وذلك لأنه كان يشق عليه في آخر عمره، فتمنى أن لو كان قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقرأ القرآن في كل شهر، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر، ولكنه اختار الأكمل، ولكن المواظبة عليه أشق على النفس، خصوصا في الكبر، وهو يكره أن يقطع ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم عليه من ختم القرآن في صلاة الليل كل أسبوع، وأن يقوم ثلث الليل، وأن يصوم يوما ويفطر يوما. فكان يقول في كبره لما شق عليه الأمر، فكان يراجع السبع الذي يقرأه بالنهار ليخف عليه بالليل، فذلك حرصا منه على أن يكون يصلي وهو والقراءة عليه خفيفة، يراجعه بالنهار ليخف عليه بالليل. فكان كونه يصلي بنفس منشرع هو مقصوده، ولذلك كان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، رقع في بعض النسخ دوم، والصواب دوم الصواب الأول، فيه الحث على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع، وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. قوله صحيح أنه هو قولها رضي الله عنها، قول عائشة: كان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، أي لازموه وداوموا عليه. والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته وخواصه صلى الله عليه وسلم من أزواجه وقرابته ونحوهم. في الرواية الأخرى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة، قالت: قلت يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ قال: ديمة، أي يداوم عليه أو يدوم عليه ولا يقطع صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه كراهية تخصيص بعض الأيام بعبادة من العبادات، فأفضل الأيام يوم الجمعة، ومع ذلك ورد الحديث الصحيح: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. فبالأولى لا يصح تخصيص أيام ولا ليالي بأعمال من العبادة دون دليل شرعي. أما ما ورد فيه الدليل من أيام العشر الأول من ذي الحجة، ومن أيام العشر الأواخر من رمضان، ورمضان كله من جهة قيام الليل والصيام كذلك، وكثرة الصيام في المحرم، ومثلا صوم يوم عاشوراء ويوم عرفة، فمثل هذا التخصيص ثابت بالدليل، فيخصص به عموم هذا الحديث، والله أعلم. وأعلم. المقصود بهذا تخصيص بعض أيام من عند الإنسان، وأما أحوال معينة كمن يعبد الله عز وجل في زمن الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة فرج كهجرة إلي، هذا ليس مقصود التخصيص بزمن محدد. المقصود بعدم تخصيص بعض الأيام من الأسبوع أو من الشهر أو من السنة دون دليل، والله أعلم. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. وهذا يدل على أن استعمال السلف لآل محمد يشمل أزواجه أيضا، حيث قالت في الرواية الأولى: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. وقال هنا وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته، وهذا دلنا على أن أزواجه من أهل بيته، وهذا مما لا شك فيه كما يدل عليه ظاهر القرآن، وإن كان يشمل آل البيت غيرهن رضي الله عن الجميع. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. وفي حديث زهير فليقعد. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب بن أسد ابن عبد العزة مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي، قال عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد. يقول النووي رحمه الله قوله في الحبل الممدود بين ساريتين لزينب قال كسلت بكسر السين، وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والأمر بالإقبال بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور، وفيه إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه، ذلك لأن وجود هذا الحبل هو من المنكر سواء كان محرما أو مكروها. قال وفيه جواز التنفل في المسجد، فإن كانت تصلي النافلة فيه فإنها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر عليها. هذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تتنفل في المسجد وإن كان بيتها أفضل، وإن كانت النافلة في البيت أفضل كما دلت عليه الروايات الصحيحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، يقول أراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل الإنكار عليها وكراهة فعلها وتشديدها على نفسها، ويوضحه أن في موطأ مالك قال في هذا الحديث وكره ذلك حتى عرفت الكراهة في وجهه. وفي هذا دليل لمذهبنا ومذهب جماعة أو الأكثرين أن صلاة جميع الليل مكروهة، وعن جماعة من السلف أنه لا بأس به، وهو رواية عن مالك إذا لم ينم عن الصبح. السنة مقدمة، فالحديث واضح وصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وكرهه وعرفت الكراهة في وجهه، ولم يفعله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يحيي العشر الأواخر من رمضان، أما غير ذلك من الليالي فكان ينام شيئا من الليل ولم يقم ليلة حتى الصباح. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفعل كل أحد وقوله معروض على هديه عليه الصلاة والسلام، فما وافقه فهو المقبول، وما خالفه رد على فاعله وقائله كائنا من كان. فمن يعني يتمدح أو يمدح غيره مثلا بأنه بقي سنين يصلي الفجر بوضوء العشاء، هذا ليس بمدح، حتى إن ورد في بعض كتب الرقاق وكثرة العبادة والمدح بذلك هو من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن ينام حتى يقبل عبادة بنشاط ويقوم إلى صلاة الصبح يعني وهو في نشاط وهمة عالية، والله أعلم. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة حا وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. نسأل الله العافية. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. قال نووي باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. يقول فيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما بالنوم أمر الناعس بالنوم أو نحوه نحوه مثل الاضطجاع الراحة قليلا حتى لو لم ينم لكن اضطجع مما يذهب عنه النعاس، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها. بمعنى إذا نام مثلا لأنه استعجم القرآن على لسانه فاضطجع وترك الفريضة فإنه يلزمه أن يستيقظ قبل انتهاء وقتها، يلزمه أن يأمر بإيقاظه قبل انتهاء وقت الفريضة أو ينوي الاستيقاظ قبل انتهاء وقت الفريضة، لأن النوم عن الصلاة المكتوبة محرم كما دل عليه حديث الرؤيا الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل الذي يشدخ رأسه بالحجارة فقال له جبريل هذا الرجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. فتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة حتى أخرجتها محرم بل من الكبائر والعياذ بالله. ومن العلماء من جعله تاركا للصلاة فيكون كافرا على مذهب من يكفر تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة. قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر يذهب يستغفر فيسب نفسه، قال القاضي معناه يستغفر معنى يستغفر هنا يدعو، ولا مانع من أن تحمل على ظاهرها في الاستغفار فتكون على سبيل التمثيل في أنواع ما يدعو ويذكر الله عز وجل، فإذا حصل له ذلك ربما سب نفسه فيخشى أن يعاقب من أجل ذلك، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فاستعجم عليه القرآن أي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس، صار كالكلام الأعجمي الذي لا يفقه شيئا من معناه، أو استعجم فلم يستطع تكملته لأجل النعاس. باب فضائل القرآن وما يتعلق به. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. قال باب الأمر بتعهد القرآن. وكراهة قول نسيت آية كذا، وجواز قول أنسيتها وكذا نسيتها. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث قال: وفي الحديث الذي في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله: لقد أذكرني آية كذا كنت أنسيتها. وفي الحديث الذي بعدهما: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. في هذه الألفاظ فوائد، منها جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد، لأنه كان يستمع قراءته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع قراءة هذا الرجل من أصحابه، ولا كراهة فيه إذا لم يؤذي أحدا، فإذا آذى أحدا فيقال اربعوا على أنفسكم، ولا يجوز أن يرفع صوته بحيث يشوش على غيره، بل كل منهم يسمع نفسه. قال: إذا لم يؤذي أحدا ولا تعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك، يعني لا يكون نيته من رفع الصوت مراءة الناس والسمعة وكذا إعجابه بنفسه، نسأل الله العافية. وفيه الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيرا، لمن أصاب الإنسان من جهته خيرا، كان سببا لوصول الخير على يده، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالرحمة لأنه ذكره بالآية التي كان أنسيها صلى الله عليه وسلم. يقول: وإن لم يقصده ذلك الإنسان، لأنه لم يكن يصلي ليذكر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآية، وإنما كان يصلي لنفسه فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. يقول: وفيه أن الاستماع للقراءة سنة، يستحب الاستماع للقراءة خصوصا من حسن الصوت، وذلك لأنه يعين على التدبر. قال: وفيه جواز قول سورة كذا كسورة البقرة ونحوها، ولا التفات إلى من خالف في ذلك، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على استعماله. وفيه كراهة قول نسيت آية كذا، وهي كراهة تنزيه، وأنه لا يكره قول أنسيتها، وإنما نهي عن نسيتها لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها، وقد قال الله تعالى: أتتك آياتنا فنسيتها، مع أن معنى الآية تركتها وأهملتها، ولكن لما شبهه في جزء من هذا النسيان في كونه قد نسيها، النسيان الذي هو ضد الذكر وليس ضد الفعل، ولكن شبهه في شيء فكره ذلك، والله أعلم. وقال القاضي: أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذم الحال لا ذم القول، أي نسيت الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه. كلمة نسيت تدل على أنه مفرط وأنه يعني غافل عن القرآن ولا يتعاهده كما أمر. وقول بل هو نسي، قال القاضي: ضبطناه بالتجديد والتخفيف، نسي أو نسي أو أنسي. قوله صلى الله عليه وسلم كنت أنسيتها دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم فيما قد بلغه إلى الأمة، يعني ممكن ينسى صلى الله عليه وسلم في شيء لم يبلغه إلى الأمة؟ لا، مستحيل. ما أوحاه الله عز وجل إليه ثم قام بإبلاغه إلى الأمة، فلن يضيع من أمته بفضل الله عز وجل إلا ما شاء الله أن ينساه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينساه أصحابه أيضا، وأن يرفع فلا يقدرون عليه، وهذا أمر قدري كوني لا قدرة للعباد عليه، لكن ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته فلن يضيع بإذن الله. والله عز وجل قد حفظ القرآن بوسائل كثيرة، منها حفظ النبي صلى الله عليه وسلم له، ومنها حفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كتابة المصحف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعده عليه الصلاة والسلام، يعني كتابة القرآن يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن في الألواح وغيرها، ثم كتب المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان، ثم انتشرت كتابة المصاحف في بلاد المسلمين كلها بحمد الله. فلا يقال أن القرآن معرض للضياع، بل لا يمكن أن يضيع شيء من القرآن، أمر الله قدرا وشرعا بحفظه. وكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي يذكر، وإنما وقع له ذلك عليه الصلاة والسلام ليكون قدوة لأمته فيما يفعلونه إذا نسوا. يقول: وقد تقدم في باب سجود السهو الكلام فيما يجوز من السهو عليه صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز. قال القاضي إياد رحمه الله: جمهور المحققين على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم ابتداء فيما ليس طريقه البلاغ، واختلفوا فيما طريقه البلاغ والتعليم. ولكن من جوز أن ينسى فيما طريقه البلاغ والتعليم، لا يقول، قال: لا يقر عليه، بل لابد أن يتذكره أو يذكره. هو النووي رحمه الله ذكر ضابط آخر، وهو فيما قد بلغه، يجوز فيما قد بلغه وليس فيما لم يبلغه ولم يعلمه. فلا يمكن أن ينسى شيئا من الدين صلى الله عليه وسلم لا يعلمه للأمة. إن نسي شيئا لم يبلغه فسوف يتذكر أو يذكر، يذكره أصحابه أو يذكره الملك أو غير ذلك. يقول: واختلفوا هل من شروط ذلك الفور أم يصح على التراخي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه يصح قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي ذكره بغير قصد، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعني قد نسيها قبل، نسي الآية قبل قراءته مباشرة، الله أعلم. فالذي يظهر أنه لابد أن يذكر قبل وفاته. قال: وأما نسيان ما بلغه في هذا الحديث فيجوز، وهو الضابط الذي ذكرنا أنه نسيان ما قد بلغه فعلا عليه الصلاة والسلام. قال: وقد سبق بيان سهوه في الصلاة. قال: وقال بعض الصوفية ومتابعيهم: لا يجوز السهو عليه أصلا في شيء، وإنما يقع منه صورته ليس إلا. وهذا تناقض مردود، تناقض بين قولهم يقع منه صورته ولا يجوز عليه. يعني إيه تقع منه صورته؟ كأنهم عايزين يقولوا هو فعله متعمدا، فكيف يقال نسي أو صورة الناس وهو متعمد عليه الصلاة والسلام؟ تناقض، كلام باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة. قال: ولم يقل بهذا أحد ممن يقتدى به إلا الأستاذ أبو المظفر الإسرائيلي من شيوخنا، فإنه مال إليه ورجحه وهو ضعيف متناقض، فلذلك لا يقتدى به فيه، والله أعلم. بعض الزنادقة والكفار يطعنون بهذا الحديث في القرآن، وهذا من ضلالهم وجهلهم. يقولون: وما ضمنكم أن القرآن قد ترك منه أشياء؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظه أصحابه، وقد وعد الله عز وجل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبالتالي فكل ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبلغ للناس قد تم وحفظ، وأما ما أراد الله عز وجل أن ينساه النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينساه أصحابه، فهذا قد كان فيما بلغوه كفاية والحمد لله. فما أنزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام ثم رفع فيما بقي كفاية عنه والحمد لله. والقرآن كلام الله عز وجل المحفوظ، فيه الكفاية عما نسخت تلاوته أو نسخ حكمه أو نسخت تلاوته وحكمه معه. فما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر به، ونسيه أصحابه كذلك ولم يكتب وأزيل، فهذا مما نسخه الله عز وجل. وقد قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن ليس هناك طعن في التشريع بذلك والحمد لله. ثم من يتأمل القرآن وأحكامه والتشريعات العظيمة التي تضمنها وما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته من بيان القرآن يجزم ويقطع أنه ما ترك خيرا إلا أمرنا به ولا شرا إلا حذرنا منه، وأن فيه الكفاية وأن فيه كل ما يحتاجه المكلفون تأصيلا أو تفريعا أو إحالة على السنة، والله أعلى وأعلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. في الرواية الأخرى وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي استذكروا القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. قال عبد الله في الرواية الأخرى عن شقيق قال قال عبد الله تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فله أشد تفصيا من صدور من النعم من قوله. قال الله عليه وسلم أحدكم كيف بل هو فله أشد تفصيا تفصيا ورويت بالقف. قال في الرواية الأخرى بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث الحث على تعاهد القرآن تلاوته والحذر من قدره اللسان، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل طريقة في هذا التعاهد، التعاهد أن يظل مواظبا على قراءته، وأفضل طريقة أن يقوم به بالليل والنهار يقرأه يقوم به في الصلاة، هذا أفضل أحوال تعاهد القرآن، ويجمع بين العبادة ويعني التدبر لقراءته عبادة الصلاة التدبر في قراءته وتعاهده ومراجعته، وهذا أفضل ما يؤدي إلى ثبوت حفظ القرآن أن يقوم به صاحبه بالليل وبالنهار. وقوله صاحب القرآن قال القاضي أي الذي ألفه، والمصاحبة المؤلفة، ومنه فلان صاحب فلان وأصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وأصحاب الصفة وأصحاب إبل وغنم وصاحب كنز وصاحب عبادة، لأنه ألف ذلك واعتاده. فصاحب القرآن أي الذي تعود على قراءته وحفظه ولازم على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم آية كيت وكيت أي آية كذا وكذا، وحكى الجوهري كيت كيت وكيت. قوله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها، قال أهل اللغة التفصي الانفصال، وهو بمعنى الرواية الأخرى تفلتا. النعم أصلها الإبل والبقر والغنم، والمراد هنا الإبل خاصة لأنها التي تعقل، والعقل ويجوز العقل كان ضئيله جمع عقال ككتاب وكتب، عقال وعقل كتاب وكتب ويمكن كتب، والنعم تذكر وتؤنث في رواية بعقولها، وفي رواية من عقوله، وفي رواية في عقولها، وكله صحيح. المراد برواية الباء من، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، على أحد القولين في معناه، يعني يشرب منها، وقيل يشرب بها لأجل أنه ضمن معنى الري يرتووا بها. وهذا الحديث يدل على أن القرآن يتفلت من صدور الرجال، بمعنى ينسى إذا لم يتعاهد، ولذلك ينبغي على حافظ القرآن أن يداوم على مراجعته ولا يترك هذه المراجعة، لأنها نعمة عظيمة أنعم الله بها عليه إذ أورثه الكتاب. وإيراث الكتاب دلالة على اصطفاء الله عز وجل له، قال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال النبي، قال ربنا سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فمن اصطفاه الله عز وجل فهو في نهاية أمره إلى سلام وإلى رحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وحتى ولو ظلم نفسه إلا أنه طالما كان من المصطفين ولم يعرض عن نعمة الله عز وجل التي أنعم عليه ونسيها بالكلية وتركها، فمآله إلى السلامة بإذن الله. فإذا كانت هذه النعمة العظيمة فكيف يفرط الإنسان فيها؟ الإنسان الذي يعني يحب المال يظل متعاهدا يعد هذا المال ويرصده ويراجع حساباته فيه، ودائما لا ينقطع عن المحافظة عليه لشدة حبه له، فكيف بمن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة القرآن التي لا تقدر بالدنيا وما فيها ولا بأضعافها مضاعفة معها؟ فهذه النعمة تحتاج إلى تعاهد، وتحتاج إلى مداومة على المراجعة، وكما ذكرنا القيام هو أفضل وسائل المحافظة على هذه النعمة العظيمة. ثم من لم يكن عنده شيء من هذه النعمة فالباب مفتوح، فأنت إذا حفظت آية من كتاب الله كل يوم في النهاية جمعت القرآن بإذن الله تبارك وتعالى، فكيف إذا زدت على ذلك؟ ولكن سبحان الله أكثر الناس لا يحفظون القرآن ولا ينالون من هذا الخير العظيم إلا شيئا يسيرا على حسب منازلهم عند الله سبحانه وتعالى. فاستذكروا القرآن، مذاكرة القرآن تدل على يعني أن يظل الإنسان ذاكرا له على الدوام، طلب ذكره، طلب الذكر للقرآن العظيم. فينبغي أن تضع لنفسك طريقا، برنامجا، منهجا لحفظ القرآن، حتى ينتشر حفظ القرآن في وسط المسلمين، وهذا من أعظم أسباب سعادتهم في الدنيا والآخرة، ومن أعظم أسباب صلاح القلوب والأعمال والأخلاق. فإن الله عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان ابن عيين عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. في الرواية الأخرى كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. في الرواية الأخرى كإذنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاوى حدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن وريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود رضي الله تعالى عنه. عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال النووي باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. أذن قال العلماء معنى أذن في اللغة الاستماع، ومنه قوله تعالى وأذنت لربها وحقت. قال ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى الإصغاء، فإنه يستحيل على الله تعالى بل هو مجاز، ومعناه الكناية عن تقريبه القارئ وإجزال الثواب، لأن سماع الله تعالى لا يختلف فوجب تأويله. هذا كلام غير سديد، بل سماع الله سبحانه وتعالى أنواع، فمنه السماع لسائر الأصوات وهو السماع العام، فهو سبحانه وتعالى يسمع كل أصوات خلقه الخفي منها والظاهر السر والجهر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. وهناك سماع الاستجابة كما نقول سمع الله لمن حمده، فإنه سماع خاص سماع الاستجابة، وليس معنى ذلك أنه لا يستمع سماع الإحاطة وسماع الأصوات كلها، لكن هذه الاستجابة لمن حمده سبحانه وتعالى خاصة به. وهناك سماع الرضا والقبول لقراءة القارئ فهو سماع خاص، وهذا لمن حسن صوته بقراءة القرآن. وهذه المعاني ليست مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يستمع راضيا عن قراءة من قرأ، يستمع محبا لمن قرأه، يستمع سبحانه وتعالى غير منصرف عن سماع الإحاطة بالأصوات، غير منصرف، يعني لا تزول عنه صفة سماع أصوات الباقين من خلقه ممن ليس كذلك. فسماعه عز وجل لشتم الشاتم مثلا سمع إحاطة بالصوت، ويعني لا يكون راضيا عز وجل عنه، وسماعه لقراءة القارئ سماع محبة ورضا وقبول، والله أعلم وأعلم. فلا يجوز أن يقال أن هذا يستحيل على الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به. فإذا أثبت صلى الله عليه وسلم أنه أن الله يأذن أي يستمع لنبي يتغنى بالصوت يتغنى بالقرآن، لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وأن الله عز وجل يستمع لقراءته استماعا خاصا وهو الذي سماه أذن وأذنا، الله أشد أذنا أي استماعا، فمثل هذا لا يجوز أن يقال بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. قوله يتغنى بالقرآن معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون يحسن صوته به، وعند سفيان بن عيينة يستغني به، قيل يستغني به عن الناس وقيل عن غيره من الأحاديث والكتب. قال القاضي عياض القولان منقولان عن ابن عيينة. قال يقال تغنيت وتغنيت بمعنى استغنيت. قال الشافعي وموافقوه معناه تحزين القراءة وترقيقها. لا شك أن قول الشافعي هو الصحيح إن شاء الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ما أذن الله لشيء أي ما استمع، وأما الاستغناء بالقرآن فليس يعني ليس مناسبا أن تذكر صفة السماع، وإنما الاستماع يناسب صفة أو فعل التغني. وقوله يجهر به كأنه تصريح بالمعنى، يتغنى بالقرآن يجهر به، لكن أقول الصحيح أنه قول الشافعي رحمه الله ومن وافقه. تحزين القراءة يعني يقرأ القرآن بحزن، يذكر نفسه بأهوال الآخرة وسرعة فناء الدنيا وما يقدم عليه من أمر الحساب والجنة والنار، خوف فوات الجنة وخوف حصول النار ورجاء حصول القرب من الله عز وجل في جنته ونحو ذلك مما يرقق القلب، فيستحضر الإنسان هذه المعاني فيحزن القراءة ويحصل له بها ولمن حوله خشوع وحضور قلب وذكر الدار الآخرة وذكر أسماء الله وصفاته والشوق إليه سبحانه وتعالى. قال واستدلوا بالحديث الآخر زينوا القرآن بأصواتكم. قال الهروي معنى يتغنى به يجهر به. وأنكر أبو جعفر الطبري تفسير من قال يستغني به وخطأه من حيث اللغة والمعنى، وهذا سديد. والخلاف جار في الحديث الآخر ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والصحيح أنه من تحسين الصوت، ويؤيده الرواية الأخرى يتغنى بالقرآن يجهر به. قوله يأذن بفتح الذال، والله أعلم، كأذنه كما ذكرنا كاستماعه، وهو مصدر أذن يأذن أذنا، كفرح يفرح فرحا. ابن أيوب قال في روايته كإذنه. على هذه الرواية قال القاضي يد على هذه الرواية بمعنى الحث على ذلك والأمر به، أي أذن شرعا، ولكن هذا ليس بظاهر، والظاهر والله أعلم إن صحت هذه الرواية أنها لغة أخرى في معنى في لغة أخرى في كلمة الأذن. الأذن هذا مصدر فيقال أذن وإذن، الله أعلم. لكن الصحيح الرواية المشهورة رواية الجمهور وعامة رواة الحديث يقولون كأذنه كأذنه. لم ترد صفة الأذن لله عز وجل، وإنما صفة وفعل الأذن، هذه صفة الأذن الاستماع، وأما الأذن فالله عز وجل أعلم، لم تثبت في حديث ولا في لا في آية ولا في حديث، فنتوقف عن ذلك، نسكت حيث سكت الكتاب والسنة. الأذن الاستماع، وهذا ثابت كتاب وسنة وإجماع سلف الأمة. قوله صلى الله عليه وسلم في أبي موسى الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود، قال العلماء المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، وأصل الزمر الغناء، وآل داود هو داود نفسه، وآل فلان قد يطلق على نفسه كما يقال كما صليت على آل إبراهيم، والله أعلم أنه يطلق على عليه نفسه وعلى أقاربه ممن سار على طريقه. قال وكان داود صلى الله عليه وسلم حسن الصوت جدا. قد وردت أحاديث في أن من نعيم أهل الجنة أن يستمعوا لداود عليه السلام يمجد ربه سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن، وأعظم من ذلك وأرفع سماع الكلام من الرحمن سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا سماع كلامه وسلامه عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك وأنا أستمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. في هذا الحديث والذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ورجع في قراءته، في هذا الحديث استماع، في القراءة الأخرى في الحديث الآخر الآتي أنه رجع. قال العلماء الترجيع هو ترديد الصوت، ترديد الصوت في الحلق. قال القاضي أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها، الترتيل أن يقرأ متمهلا بحيث يعطي كل حرف حقه. قال أبو عبيد والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق. قال واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث، ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة للخشية وإقبال للنفوس على استماعه. وإقبال النفوس على الاستماع. قلت: قال الشافعي في موضع أكره القراءة بالألحان، وقال في موضع لا أكرهها. قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف، إنما هو اختلاف حالين، فحيث كرهها أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد غير ممدود وإدغام ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك، وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام، والله أعلم. بمعنى الالتزام بقواعد التجويد مع تحسين الصوت. وقد يحمل الكراهة في من كره على التشبه بألحان المغنين وأصحاب الموسيقى، كما يفعله بعضهم من تعلم المقامات الموسيقية والمختلفة لقراءة القرآن على هذه المقامات. وأما ما أبيح فهو تحسين القراءة وترجيع الصوت فيها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الفتح كما سيأتي إن شاء الله، وقراءتها بالتغني الذي فيه التشويق والتحزين كما ذكروا، دون التزام بقواعد أهل الغناء والموسيقى. ولا شك أن التزام قواعد أهل الغناء والموسيقى مما لا ينبغي أن يكون في القرآن، فهو الأولى بالكراهة. فيحمل كراهة الإمام مالك ومن كره من السلف ذلك على ما ذكرنا، إما على التمطيط ومد ما ليس بممدود ونحو ذلك، ويحمل إما على ما يكون مكروها في حالة ما إذا شابه أهل المجون والفساد من أهل الألحان الموسيقية التي وضعوها من عند أنفسهم والتي فيها ما التشبه بما نهى الله عز وجل عنه من المزامير المحرمة المنهي عنها اللي هي الآلات الموسيقية، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ده من الفساد، قلنا لا، القراءة دي أو الحان دي مكروهة، والله أعلم. نعم، خلط القراءات إذا كان يروي قراءة معينة فلا يجوز أن يدخل فيها غيرها. فإذا قال أنا أقرأ لكم بقراءة حفص عن عاصم مثلا، لم يجوز أن يدخل فيها غيرها، لأنه يكون كاذبا في ذلك. وأما إذا كان على جهة التعبد ولم يلتزم قراءة معينة، فالكل نزل من عند الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مثلا على طريقة حفص أو طريقة ورش، وإنما هؤلاء القراء هم الذين جمعوا من قراءات الصحابة، واختار كل واحد منهم لنفسه قراءة لزمها، وإلا فهم أخذوا عن نفس الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن يزعم أنه يلزم قراءة واحدة ولا يجوز أن يتعدها إلى غيرها فليس عنده دليل ولا حجة في ذلك، والله أعلم. أظنها زينب بنت جحش، والله أعلم. أيجي إن شاء الله. ما هو اللي انا بقوله لك، عم نزلت من عند ربنا كده، كلاهما نزل ملك ونزلت مالك. الله، ما انا بقول لك ايوه يا عم، بقول لك نعم يجوز، بقول لك نزل من السماء تقول لي يجوز. ربنا انزلها مالك يوم الدين وملك يوم الدين، الاثنين نزلوا والرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الاثنين. بقول لك انا الرسول كان يلتزم حفص عن عاصم، يعني تتصور ذلك؟ ده يعني قلبنا الاوضاع بحيث نحرم على الناس ما فعله هؤلاء القراء أنفسهم. هم دول عملوا إيه؟ القراء دول هم واخدين على علي بن طالب وعن أبي بن كعب وعن عثمان بن عفان، هم اللي واخدين، يعني ورش واخد عن دول وحفص واخد عن دول وعاصم واخد عن دول، مخبنة نافع واخد عن دول وعاصم واخد عن دول. فهو في الحقيقة كل واحد منهم اختار أحرف معينة جعل يقرأ بها، مخبنة. فإذا كان هم عملوا كده، لو كان ما جزش الأمر ده ما كانش جزدهم هم، لأنه كان يلزم كل واحد يلزم قراءته ولا يغيرها. وليست هذه القراءات السبع هي الأحرف السبع، بل الأحرف السبع منتشرة في القراءة، لعلها تأتي إن شاء الله. نعم، ما احنا قلنا القراء بينقلوا قراءة لأنه هو بينقلها بيقول دي قراءة فلان، لكن كتعبد في فتوى لكلام من كلام الشيخ الإسلام التيمية وفتوى من كلام ابن حجر أيضا عن الفقهاء عموما في جواز ذلك. لا خلاص، احنا نجاوب الأسئلة المكتوبة. هل لله عز وجل صفة الفم لأنه يتكلم ويسمع؟ لا، لم يثبت ذلك بلا شك، ولا نثبت إلا ما أثبته الكتاب والسنة، وتكلمنا عن صفة الأذن. هل من معنى التغني ما يحصل في المآتم حتى لو بمخالفة بمحافظة على القواعد؟ لمن حافظ على القواعد لم يضره ولو بطأ القراءة. طبعا المآتم بقى بدعة لأجل أن هذا بهذه الطريقة منكرة، الاجتماع في المأتم منكر وهو من المياه. ما يقول الناس الله الله على آيات فيها عذاب ونحو ذلك، نسأل الله أن يعافينا ونعوذ بالله من عدم الخشوع. تقدم لخطبة أخته أو أختها شاب يعمل سائق ببنك بنك ربوي، سائق يسافر يعني ينقل المديرين لحضور المؤتمرات وأخذ حاسب آلي وإصلاحي ونحو ذلك، هو يصلي ويحضر دروس علم من جماعة إسلامية أخرى وعلى خلق رفيع. أنا أنصحها ألا تقبل، أنصح الأخت ألا تقبل، والله المستعان. هو ينصح والله المستعان، لأن هذا العمل عمل فيه إعانة على يعني حساب الربا وأكل الربا والعياذ بالله، حتى ولو كان يعمل سائقا وإن استحق الأجر، لكنه يعمل على الإعانة على معصية الله، وهي معصية فظيعة مثل الزنا وأشد. فلو كان يقود مثلا، لو أتى سائق يعمل في ملهى ليلي يقود الفاجرات ذهابا وإيابا، فما كانوا يقولون يحضر دروس علم ملتزم وعلى خلق رفيع؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام درهم ربا أشد من 36 زنية. بحمد الله. أسئلة طويلة جدا، لا يعني هناك بعض الناس منتسبين إلى جماعات إسلامية يقولون إن الدعوة السلفية تهتم بالمظاهر والقضايا التي ليست مهمة في رأيي، مثل اللحية والثياب القصيرة والولاء والبراء والحجاب، نسأل الله العافية. وهناك بعض منهم قد دعوته لحضور الدرس فنرجو إيضاح ذلك، نسأل الله العافية. الولاء والبراء الذي هو من أعظم أمور الدين الذي لا يصح به التوحيد ليس من الأمور المهمة، الحجاب وغض البصر الذي إذا ترك دخل الشيطان وتسلط على بني آدم وهي خطته الأولى، كما قال الله عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فهذا ليس بقضية مهمة. الفساد الأخلاقي المترتب على ترك الحجاب يمكن أن يتصور يعني أن هذه قضية ليست مهمة؟ التزام السنة عموما ليس، إن لا شك أن هناك من الدين ما هو أهم وما هو مهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال فإنما أطعوك لذلك فعلون أن افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال فإنما أطعوك لذلك فعلون أن افترض عليهم صدقة. لا نشك أن هناك أهم ثم مهم وأن مراتب الأعمال متفاوتة، لكن لا يعني ذلك أن تلغي الأهم تلغي المهم، بل الحقيقة أن هؤلاء ألغوا الأهم وهو التوحيد والعقيدة والإيمان، ومن أجل ذلك وقعوا في يعني موالاة الكفار والإقرار بباطلهم وترك عداوتهم والإفتاء بأنواع من الباطل والعياذ بالله لبس على الناس، حتى فيما يتعلق بتوحيد الألوهية ويعني دعاء غير الله عز وجل والغلو في الصالحين يؤدي إلى يعني الشرك، هونوا من ذلك وزعموا أن كل هذه الأمور ليست أمورا مهمة. كل هذا من الفساد والمنكر، والحقيقة أن تقسيم الدين إلى قشر يرمى ولباب يهتم به كلام باطل، ليس شيء من الدين يهمل. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه كما في الحديث الذي في البخاري، وهو مطعون وقد أصيبت الأمة بأعظم مصيبة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم وفاة أبي بكر، قتل عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين وممصر الأمصار وفاتح الفتوح، ويعني الناس كأنهم لم يصابوا بمصاب قبل هذا. يدخل عليه شاب وقد يعني أسبل ثوبه، فرآه عمر رضي الله عنه فقال هذه الكلمة العظيمة التي يدلنا على حرص السلف رضوان الله عليهم، حرص الصحابة على التزام السنة، فقال ردوه علي. بعد أن خرج من عنده وأثنى عليه ودعا له، فقال ردوه عليه فقال يا بني ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وهذا يدلنا على شدة حرص الصحابة على امتثال السنة والتزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كيف يكون الأمر من الأمور التي ليست بمهمة وربما كان الفعل كبيرا من الكبائر؟ فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. بعد أن يسمع المسلم هذا الوعيد يقول هذا أمر ليس بمهم، فماذا يصنع إذن إذا وقف بين يدي الله عز وجل وكان له العذاب الأليم؟ وماذا يصنع من لعن مثلا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، نعوذ بالله. فمن تشبه بالكفار بالمجوس بالمشركين الذين يحلقون لحاهم وتشبه بالنساء فهذا أمر منكر يدخل في الكبائر، خصوصا مع الإصرار عليه أنه يفعله كل يوم أو كل يومين، ونسأل الله العافية. نحن لا نقول أن الدين فقط هو اللحية والقميص، وقضية من قضايا الإيمان، الدين هو الإيمان والإسلام والإحسان، الدين هو أن نعمل بطاعة الله عز وجل، هذه منها كثر الكلام عليها لما كانت أمورا ظاهرة والخلاف فيها تميز به الملتزمون عن غيرهم. وليس أننا نقول أنها هي الدين أو هي كل الدين وأننا لا نتكلم في غيرها، إنما نتكلم في الآيات آية آية وفي السنة حديثا حديثا ونبين ما في ذلك، وهذا هو الواجب، نبين ما بينه الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. هذا هو المنهج السلف المبارك، وليس كما يظن البعض أنه مقصور على قضايا معينة، هذا ظلم وعدوان وتجاوز، نسأل الله العفو والعافية. حكم عقد الزواج كان فيه ولي الزوجة ساحرا، إذا ثبت سحره بالاعتراف أو بالبينة العدول الشهود الذين شهدوا عليه بأنه عن السحر، فهذا الولي فاسق على أقل الأحوال، وننصح بتجديد العقد لأن ولايته ساقطة والله أعلى وأعلم. فإن أقره الأولياء العدول ولم يثبت كفره وردته عن الإسلام فالعقد صحيح والله أعلم. يعني إن كان لها أخ ملتزم مثلا أو مصلي أو مسلم ولم يكن لم يثبت على هذا الساحر الردة، السحر الذي هو كفر، وسكت أخوها مثلا عن فعل أبيها هذا الساحر فالعقد صحيح، أو أقره أو رضيه لمصلحتها. وأما إذا كان ثبتت ردته مثلا بالاعتراف كما ذكرنا أو بينة العدول على أنه سحر سحرا هو كفر، وناقل عن الملة فإن العقد لابد أن يجدد. هو ابن القيم رحمه الله يصحح ولاية الفساق على على بناتهن ويميل إلى تصحيح ذلك وهو الأقرب إن شاء الله. لكن إذا لم يراعي مصلحتها في النكاح سقطت ولايته، وبه يسقط العلماء ولاية العاضل. يقول أن العاضل الذي يمنع المرأة من الزواج ممن تريد من الكفر الذي تقدم لها فإنه تسقط ولايته لفسقه، والله أعلم. فأما إذا كان مراعيا لمصلحتها أمضيت ولايته.